وهذا كتاب على صغر حجمه لأكثرها فائدة وأعظمها جدوى، وهو قدة كبيرة عظيمة لطالب العلم لما اشتمل عليه الأحاديث الزياد العظيمة في الملتقى. يقول رحمه الله: الحمد لله على وسع التسمية والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة مخلفها إلى قلبه وحديثه. من عادة المؤلفين يبدأون بالتسمية ويثنون بالحمدلة يأسر بكتاب الله العزيز، لأنه بدأ بالتسمية والحمد لما جمعه الصحابة جعلوا كتابها في أوله، وتأسر بالنبي صلى الله عليه وسلم بمكاتباته ومراسلاته يسمي بالله جل وعلا، وعامل بالحديث المشهور كل عمر الجبال لا يبدا فيه بسم الله وهو اجلل في بعض الدول الابشر، يعني ناقص البركه في بعضها بالحمد بعضها باذن الله. فهي هذا جرى الائمه ودرج الائمه على البدء بالتسميه ثم بالحمد لله والحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه واجلاله سبحانه وتعالى. ونعم الله ونعم الله كثيره كما قال عز وجل: ان تعبدوا الى الله لا تحصوها، هي ظاهره وباطنه، منها ما هو باطن يعرفه النساء من نفسه ويذني عنه من نفسه ولا يعلمه الناس، ومنها ما هو ظاهر يعرفه كل احد. فنعم الله الظاهره كثيره مما اوجب من العباد من سماء وارض وانهار وبحار وثمار ومعالم تنفع الناس وشمس وقمر تنفع بها الناس الى غير ذلك من نعم الله العظيمه. وأعظمها بعث الأنبياء عليه الصلاة والسلام، بعث الرسل وإنزال الكتب وهداية الخلق وإرشادهم إلى أسباب النجاة، كل هذه من نعمه العظيمة. ومنها باطن من اللسان وبين ربه ويعطيه الله من قوة الإيمان واليقين والشوق إلى سبحانه ومحبته وتعظيمه جل وعلا والإخلاص له سبحانه وتعالى والنصب ومناجاته وذكره عز وجل، وما أعطاه من العظيم من الصحة والعافية وكمال النعمة في بدنه وماله وأولاده وغير ذلك. فنعم الله لا تحصى ظاهرها ولا باطنها. والصلاة والسلام على رسوله ورسوله محمد، الصلاة تطلق على الثناء من الله عز وجل وتطلق على الرحمة، والصلاة من الله ثناء على عبده العيالة كما قال أبو العالية رحمه الله في يحيى التابعين الجليل، وتطلق على الرحمة وإن يصلي عليكم ملائكته ويثني عليكم ويرحمكم والله اعلم. واذا جمع بين الرحمه والصلاه كان في الصلاه الثناء والرحمه الاحسان والجود والكرم كما قال عز وجل في حق الصابرين: ولا يرفع عليهم صلوات من ربهم ورحمه، وثناء من الله ورحمه لهم من توفيقهم وتصديرهم وذلك عز على قلوبهم الى غير ذلك. اما بدون النبا والاخبار يعني يندر عن الله وقدر عن الله وعما يكون فيما مضى وعن المكان فيما مضى وعما يكون في المستقبل، والرسول يعني مرسل رسله الله الى اهل الارض يبلغهم امر الله ونهيه، وافضل الرسل واكرمهم واعظمهم شعلا نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وكلهم عظيم وكلهم كريم كريم عليه الصلاه والسلام، قد رفعهم الله وشرفهم بالرساله والعبوديه الخاصه عليه الصلاه والسلام، ولكن خاتمهم وافضلهم وامامهم ونبينا محمد عليه الصلاه والسلام. ويشرع لنا عن الشارع الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام، فقد صح عنه عليه الصلاه والسلام قال: ما صلى عليه واحده صلى الله عليه الصلاه والسلام. وجاءت السنه والكتاب الثلاثه على شرعيه الشارع الصلاه والسلام عليه، كما قال عز وجل: ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاذا كنت تدل على شرعيه الكتاب الصلاه والسلام عليه وان ذا قربه عظيمه امر الله بها عز وجل، وجاءت السنة في ذلك أيضا في مواضع مطلقا وفي مواضع بعد الأذان مثلا المؤذن يصلي عليه الصلاة والسلام يقول الله ربنا عند أسباب وفي يوم الجمعة تفعلون بركه عليه الصلاة والسلام وأمن الدعاء في حبيب ربه ويصلي على رسول الله ثم يدعو ومن أسباب الإجابة، ثم صلى على أصحابه وأتباعه كما علم عليه الصلاة والسلام على آله وأصحابه كما علم المسلمين لأهل السنة. وأن الإنسان في السنة الحديثة هذا هو الواقع، فقد نصروا دينه الصحابة نصروا دينه وأجدوه وجاهدوا في سبيل الله كسروا كسرى وقصروا قيصر ونصروا دين الله ورضي الله عنهم وأرضاهم، وهكذا أتباعهم لهم لهم حق في الصلاة والسلام والزبعا والدعاء لهم. قد ساروا على أهل الصحابة العلم والعمل والتوجيه الخلف، فلهم منا جزيل الدعاء رحمة الله عليهم وأكرم مثواهم وجزاهم عن أمة محمد خيرا. هو العلماء ورث الأنبياء كما جاء في الحديث الشريف من طرق كثيرة أكرم بهم وارث وموقف، هذا العلماء هم مراد الأنبياء ورث علمهم. فإذا الأنبياء ما ورثوا بهم ولا ورثوا ما بعثهم الله لجمع الدراهم، ما بعثوا ليجمعوا الدراهم وليكنسوا الدنيا، إنما بعثوا ليبلغوا رسالة الله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، لا تركنا صدقة. فالأنبياء لا يورثون لأنهم ما أرسلوا ليجمعوا الدنيا وليس من شأنهم جمع الدنيا، وإنما جاءوا ليبلغوا رسالة الله ولينفقوا الدنيا في الدعوة إلى الله وفي التأليف على دين الله. فلهذا ما خلفوا فهو صدقة، يقوم ولي الأمر بعد ذلك بعدهم بتصريفه في وجوه الخير ولك المسلمين. فالعلماء هم الراجعون كما في الحديث: فضل العامل على العامل على العامل فضل القمر على سائراتكم وفضل على أدناكم. قال العلماء: ورث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يرثوا دينا ولا درهما، وإن ورث العلم لما خلفه خلف بحظ وافر. فالعلماء هم مراد الأنبياء بعلمهم وتوجيه رسالات الله وإرشاد الناس إلى دين الله، فجدير بطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر ويكون له فيه إجهاد كامل وحرص عظيم ليحصل رفعة الأنبياء ورفعة الأنبياء هو العلم. وهو على بخير الله رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج ذات يوم إلى الناس السوق فقال: أنتم هاهنا وتركة محمد صلى الله عليه وسلم تقصوا في المسجد. فذهب رأى الناس إلى ذلك ينظروا، فإذا هي حلقات العلم فقالوا له، فقال: هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام، هذا عرضه والعلم النافع والتوجيه والخير ونصر دين الله من كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أكرم بهم وارثا وموروثا، أكرم بهم وارثا وموروثا وهم الرسول صلى الله عليه وسلم. ابن بيّن رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب مختصر وظلم المرام ومختصر كما قال المختصر حلف أسانيده، ولم يكثر من البطون بل ألف وضع مئات كما هذه ألف وضع مئات نحو ألف وخمسون تقريبا ما بين حديث مطول وبين حديث مختصر في البشارة والطرف، لكنها أمهات الأحكام محررة مهذبة رحمه الله. فهو مختصر كما قال في اصول حديث الاسواق الحديثيه ومن الاحكام الشرعيه، هي اصول ينبني عليها غيرها من الادله الحديثيه، اسمها الحديث الشريف وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وما اقر عليه هذا الحديث الشريف، اقواله وافعاله وتقريراته عليه الصلاه والسلام. حررته من الاحكام الشرعيه الاحكام الحكم، والحكم مقتضى الادله الشرعيه من واجب محرم ومكروه ومندوب ومباح، فالأحكام الشرعية هي مقتضى ما تقتضيه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقال لها الأحكام وهي أقسام خمسة: الواجب والمحرم والمندوب والمكروه والمستحب والمباح، ويضاف إليها سحاب العقود وبطلانها. فهي أحكام أخذت بالأدلة الشرعية وظلت عليها الأدلة الشرعية، فالحكم مقتضى الدليل والأقوال للدليل من إيجاد شيء وتحريمه أو قراءته أو استجابته أو إباحته أو صحته أو بطلانه. حررته تحريرا بالغا وتاما قد بالغ فيه ببيان صحة الحديث أو ضعفه أو ما فيه من علة، قد اعتنى بهذا رحمه الله ولاية تامة. من الصيغة من يحفظه من يحفظ من بني أقرانه من زملائه نابغا لعلمه وفضله لحفظه وتنابه، نبغى بالعلم وفضل على زملائه الذين لو يعنوك عنايته، وليستعين به الطالب المبتدئ ولا يستعين به الطالب المبتدئ. هو كتاب ينفع الطالب المبتدئ نفعا كبيرا، ولا يستغني عنه من بلغ في العلم القمه، لان فيه امهات الاحاديث وامهات الادله كل محتاج اليها الطالب المبتدئ والراغب المنتهي. كل محتاج الى هذه الادله العظيمه. وقد بينت ووضحت عقب كل حديث من اخرجه العله فصدق بذلك وبين ذلك اكثر كتاب لاراده نصر امه، لان اوضاحنا من خرج الاحاديث وبيان درجاتها في الصحه والضعف لا شك ان نصر امه ودين النصيحه، وهي النصيحه للمؤلف اي مؤلف كان ان يوضح الادله وان يبين درجات الاحاديث وان لا يغفل عن ذلك بل يبين، هذا من النصح ثم هو المؤلف على ذلك وادى هذا الواجب. كثير من المؤلفين يجمعون الاحاديث ويعزونها ولكن لا يبين درجاتها وصحتها الضعف، وبعضهم لا يعزوها يذكرها بدون خطام ولا زنام، هذا نقص كبير. واحسن من عزاها الى اهلها ومن رواها، ولكن اذا لم يطلعها من درجاتها يكون العزو ناقصا، الا اذا عزاها للصحيحين فالصحيح معروف عنه انهما يتلقى عن التحرير، لكن قد يعزوها الى غير الصحيحين من الاربع الى مسند احمد الى مطر مالك الى دار قطني الى دارمي الى الطبراني، يحتاج طالب العلم ان يعرف حالها هل هذا الحديث صحيح او ضعيف او موضوع. الحسن ان كثيرا من العلم قد اكتسب في هذا، وهو كثير جدا قد يعزون ولكن لا يبين لاسباب، منها ان بعضهم قد يشغل عن ذلك امور كثيره تشغله عن العناية بمراجعه الادله وبيان حالها، ومنها ان بعضهم قد يكون قاصرا لا ليس في قدرته ان يعرف مراتب الادله، ولكنه دعت الحاجه الى ان يجمعها وليس في قدرته ان يوضح درجاتها وحكمها عند اهل العلم. وقد تكون هناك اسباب اخرى تحول بينه وبين البيان. والمؤلف وفق في كتابه هذا رحمه الله الى بيان حال الحبيب التي يذكرها وقرأوا بيان حكمها في صحة والصلاة والضعف ونحو ذلك، وقد أحسن بذلك رحمه الله. فإذا قال أخرجه السبعة فمراده أحمد رحمه الله المسند وإمام أحمد محمد والستة منهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث الأرض، وإذا قال الستة فمراد غير أحمد يعني الستة البخاري ومسلم ومسلم الأرض، وإذا قال رواه الخمسة فمراد غير البخاري ومسلم يعني أحمد وأنس الأربعة، وقد يقول أربعة أهل الرواية نزل أربعة، قد يقول هذا قد يعدد رواه خمسة قد يعدد رواه نزل أربعة، قد يقول رواه فإذا قال رواه الأربعة فمراد أهل السنة أربعة، وإذا قال رواه الثلاثة فمراد أبو داود والترمذي والنسائي أبو ماجه، وإذا قال متفق عليه فمراد البخاري ومسلم، وهي عبارة مشهورة عند أهل العلم متفق عليه البخاري ومسلم، إلا صاحب المنطقة نجم الدين رحمه الله إذا قال كتابه متفق عليه فإنه يريد أحمد والبخاري ومسلم كلام، أما إذا لم يحمد وما سوى ذلك فهو بين، ما عدا هذا فهو بين، إذا كان هؤلاء بين رواه الطبراني رواه الدارقطني رواه الدارمي رواه صاحب المختار إلا غير ذلك يبين. إذا قال أخرجه الشيخان أو أخرجه هو البخاري ومسلم، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، بلوغ المرام بلوغ المقصد من أدلة الأحكام، هذه مبالغة رحمه الله، فإن هذا طالب العلم يحتاج إلى مزيد، لكن بلوغ المرام في الجملة يعني الأصول، ومن حفظه فقد بلغ المراد الاصول، وليس معنى انه ادرك كل شيء من الحديثه في احاديث كثيره وليس هذا المعنى، يحتاجها طالب العلم من الادله والجمال البحث من ادله الاحكام. والله اسال الله جل وعلا الله هو الرسول تروج المحل وتروج الاعراب، والله اسال الله جل وعلا علمنا هذا الوبال وأن يرضيها يعملكم ربي سبحانه وتعالى، هذا دعاء حسن ينبغي لكل طالب أن يسأل ربه أنه يهوى ما علمه إياه رحمة له وإحسان إليه وسبب لنجاته، وأن لا يتأجل وبال عليه، لأن من تعلم ولم يعلم صار أنه وبال على وجهه فلا يهوى. ولهذا ينبغي لطالب العلم ربه دائما أن يرزقه العمل فيما علم، وأن يعيده من مشابهة اليهود بالتخلف عن العمل، هذا داء العضال خطر عظيم ينبغي لكل مؤمن وكل طالب علم يسأل الله جل وعلا كثيرا في سجوده وتشهده لكل رب ان يعلمه العلم النافع ويرزقه العمل به والا يدعه بعيدا عنه. والله اعلم وصلى الله عليه وسلم. اما بعد فقد تقدم رساله المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله المقدمه التي قدمها لهذا الكتاب وبين حال هذا الكتاب وانه مستصر في اصول الادله الحديثيه وانه محرم تحريرا بالغا للعله التي ذكر والعلم التي ذكر في المقدمه. والامر يبدا في بيان الحديث التي قدم لها رحمه الله كتاب الطهاره. من عاده المؤلفين في الاحاديث والفقه إذا أرادوا المزيد من هذه العبادات بدأوا بالطهارة، وبعضهم يقتصر على هذا ويبدأ بالطهارة أولا، وبعضهم يذكر قبلها أشياء تتعلق بالعقيدة تتعلق بالتوحيد من الشرك، ثم يذكر ما يتعلق بالعبادات. وكثير منهم يقتصر على ما يتعلق بالعبادات مثل المؤلف رحمه الله بدأ بالعبادات وقدم الطهارة، لأن الطهارة شرط الصلاة، والصلاة أهم العبادات وأعظمها بعد التوحيد، ولهذا قدموا الطهارة. وجد من حذف أحاديث العقيدة لأن العقيدة لها كتب مؤلفة مستقلة لنظر شأنها، كلها فيها كتب وذكر فيها ما يتعلق بالعقيدة من الآيات والأحاديث، ولهذا رأوا أن هذا كافي وأنه لا مانع من البدء بالطهارة والصلاة. ومعلوم أن أركان الإسلام خمسة، وأن أعظمها وأهمها الركن الأول وهو الشهادتان تحقيقا لمعناهما، فلا بد من الشهادتين إلا الإسلام إلا بذلك ولا عبادات إلا بذلك. الشهادتان هما الركن الأول هما أصل الدين هما أساس الملة، ومعناهما توحيد الله بالعبادة والإيمان به سبحانه وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله حق إلى جميع الثقلين. هذا الأصل الأصيل وأصل الدين، وله مؤلفات كثيرة تسمى كتب العقيدة. بعد ذلك الصلاة، والصلاة لها شرائط ولها أركان وواجبات، ومن أهم شرائطها الطهارة، ولهذا بدأوا بالطهارة. وكان من المناسب المؤلف هنا أن يذكر ما يتعلق باشتراط الطهارة، ولكنه ذكر ما يتعلق بالمياه لما تحصل بها الطهارة، ولم يذكر حاجة الطهارة التي تدل على أنه لا بد من الطهارة في الصلاة. وغيرهما عدة أحاديث منها ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة أحدكم إلى أهله حتى يتوضأ. من حديث عمر عند مسلم مرفوعة: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. من حديث علي في السنن الأربع وأحمد: مفتاح الصلاة الطهور وتعليمها التكبير وتعليمها التسليم. المقصود أن الطهارة لا بد منها في الصلاة وأنها شرطها، ولهذا لا سبب في المياه التي بها الطهارة. والطهارة هي مصدر طهور طهارة، وارتفاع الأحداث وزوال الأحباب يقال طهارة، زوال الحدث في الغسل بالماء يسمى طهارة، وزوال النجاسة بالماء ونحوه يسمى طهارة. والأصل هو الطهارة بالماء، وقد ينبو عنه أشياء محدودة. ثم قال: باب المياه. جمعها لأنها أنواع، من الطاهر من الطهور من النجس من المكروه، فهذا جمعها. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني روينا عن أبي هريرة وجاء الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للبحر هو الطهور ماءه الحلو ميتته. أخرجه الأربعة، الأربعة تقدم بيانهم: أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، أهل السنة الأربعة، وفاتهم معروفة عند أهل العلم. رحمه الله توفي 75 و200، والنسائي 300 و300، وآخرهم موتا وآخرهم موتا مرجعا كبيرا لأهل العلم في أحد الأحكام. وأبو ابن أبي شيبة وأخذ ابن أبي شيبة أيضا وأبو ابن محمد بن أبي شيبة العبسي الإمام المشهور شيخ البخاري ومسلم وحافظ الدليل له مؤلفات رحمه الله المسند والمسنى غيرهما كانت وفاته سنة 35 و200 وخالده وصحاب الترمذي يعني وفاته الرغاب وعيسى رحمه الله على وعيسى محمد عيسى بن سمره السلمي الترمذي الامام المشهور والحافظ الدليل كان كثير البصر. والظاهر انه كف بعدما جمع الحديث لانه جاء ما يدل على انه قرا الحديث وكتبه رحمه الله. وصحابه خزيمه ايضا والامام المشهور محمد بن اسحاق خزيمه محمد السافوسي المشهور رحمه الله ابو بكر كانت وفاته سنه 11 و300 هو إمام جليل عليه صاحب الصحيح. وكذلك رواه مالك إمام مشهور أحد أئمة الأربعة وإمام بعد الهجرة في زمانه وكان موضب المثل في الحفظ والإتقان للحديث. وقد كانت وفاته سنة 79 و100 ومن أيام 100 رحمه الله. والشافعي شيخه تلميذ مالك رحمه الله وهو إمام جليل من أيام 100 وأول الثالث توفي رحمه الله سنة 400 على 54 سنة. وفاته مولد مسلم على السنة لو مات فيها الشافعي لسنة ولد فيها مسلم رحمه الله صاحب الصحيح. وأحمد هو الإمام مشى أحمد المشهور والإمام الرابع من الأربعة هو تلميذ الشافعي رحمه الله. وأحمد بن محمد الشيباني أبو عبد الله كانت وفاته سنة 41 وآخر من الأربع موتا أوله أبو حنيفة رحمه الله بعد سنة 51 وسنة 50 ثم الشافعي رحمه الله ثم مالك رحمه الله بعد سنة 79 و100 ثم الشافعي سنة 400 ثم أحمد سنة 41 و200 أول العلم الأربعة المشهورون في الفقه. روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة مشهور بكلية واختلف رسول الله به على أقوال أشهرها وأرجحها عند اليمن من العلم بن عبد البر والنووي أنه عبد الرحمن بن صح الدوسي وكان إماما جليلا وحافظا عظيما حفظ من الحديث بشيء كثير. وذكر جمع من المحدثين أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وكان يدرس الحديث ليلا ونهارا ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ شيئا كثيرا ومن ذلك هذا الحديث وهذا سلطان في البحر يعني في ماء البحر هو الطهور ماءه الحين ميتته. وكان لهذا الحديث سبب وهو انه سئل عليه الصلاه والسلام ساله ناس قالوا اصلا نركب البحر ونحن على قلوب الماء فان كان الظلام يعطشنا فقال له هو الطهور ماءه الحين ميتته والبحر الطهور الماء الحين ميتته. افادهم النبي صلى الله عليه وسلم عن جواء سؤالهم وافادهم فائده اخرى عظيمه ويحل ميته. وما لكن لأن من جهل حكم الماء يظن بجهل حكم الحيوانات أشد فأبى له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين أن البحر طهور الماء في الميتة وإن كان مالحا لكن لا يضره ذلك ولا يمنع من كونه طاهرا طهورا يغتسل به ويتوضأ به ويستخلص منه ما يشرب لا بأس وحل طهور الماء في الميتة. الله جل وعلا وأنزل من السماء ماء طهورا ولينزل ماء من السماء وأقره في الأرض وجعل هذا البحر مالحا وجعل فيه الأنهار الحلوة كل هذا من حكمته العظيمة وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى جعل هذا علبا وهذا ملحا أجاجا وهذا نهر جاري وهذا بحر غار إلى غير ذلك سبحان الحكيم عليه. والمقصود من هذا الدلالة على أن البحر طهور الماء حلو الميتة. الحمد لله على نعمته العظيمه. والحديث المذكور صحه جماعه من العلم وله طرق مما صححه ابن عبد البر وابن خزيمه والترمذي وابو منده وابو محمد بن راهو وغيرهم. واستفدنا منه ان الماء طهر الماء حل ميتا فلا نعبده منه ولا نتساله منه واشرب منه كل ذلك جائز لقوله الطهور الماء الحل ميتا. والفائده والحديث الثاني حديث ابي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الانصاري كان من المكثرين من حفاظ المكثرين من الصحابه رضي الله عنه كان وفاته بعد الحرب بعد 63. يقول رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا يجلسه شيء. هذا من جواب الكلم كلمة عظيمة من جواب الكلم يدلنا عليه الصلاة والسلام ان الماء طهور لا يجلسه شيء. هذا هو الاصل الا ما ياتي. فالاصل فيه الطهارة في ماء البحار وماء الانهار وماء الابار وماء الامطار الاصل فيها الطهارة. الغزلان في البراري كل ذلك الاصل فيه الطهارة حتى تعلم ما ينجسه. وإلا الأصل والطهارة الله أنزل السماء ماء طهورا وجعل الماء طهورا لنا. وقال المهل الأرض إنه أنزله الله من السماء وأطره الأرض كما قال جل وعلا وأنزل من السماء ماء بقدر فأسكن الأرض وإن على ذلك لقادرون. قال سبحانه أنزله من السماء وأطره بالأرض لينتفع به العباد. فالأصل فيه الطهارة حتى يبين ما ينجسه. وقال حديث أبي أمامة على أنه كفار إذا وجد ما ينجسه من نجاسة تغلب عليه من ريح أو طعم أو لون فعند ذلك ينجس عند أهل العلم جميعا. وحديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم رحمه الله وهو محمد بن إدريس بن المنذر الحضر والرازي الحافظ الجليل أبو حاتم ضعفه لأن فيه هاي ضعيف الرواية رحمه الله. وابن ماجه خرجه للعلم ليعلم حاله. ابن ماجه صاحب السنن وتجمع الناس على ضعف الدين والحديث ضعيف بذلك ولكن عمد على اجماع العلم وتجمع العلماء على ان الماء اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسه نجس. فالعمد على ما اجمع عليه العلم في هذا الباب. وحديث ابي سعيد دال على ان الاصل فيها الطهاره. كان هذا الحديث في قصه زوج بضاعه كان فيها معروف المدينه كان يوقع فيها يعني نكب وخلاف شهاده النساء وغير الاشياء فاستنكر الناس ذلك وسالوا فاخبره انه حسن انه لا طهور وان هذه البر ما دامت لا يغيرها ما وقيت الرياح فيها وما يحلق فيها من هذه الطابورات فإن ماءها طهور لأنه طويل ماء طويل يدفع عن نفسه. فلهذا يذوب فيه ما يلقى ويذهب فيه ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها. فلهذا قال فيها إن الماء طهور لا ينجس شيء. وهذه قاعدة هي قاعدة كلية أن الماء طهور ماء الأبار وغير ماء الأبار إلا ما تغير كما تقدم فإنه ينجس بذلك إذا تغير من نجاسة. أما لو تغير بشيء طاهر كان ألقى فيه الرياح الأوراق أوراق الشجر أو التراب أو ما أشبه ذلك أو نقلت إليه روائح من بعيد من ميتها وغيرها فإن هذا لا يضر لأن هذا لا يقع فيه أو وقع فيه ولم يغيره بنجاسة إنما تغير بالطهارة كالتبن أو تغير بالورق الشجر أو طول مكت إذا طال مكت فيه تغير بالطحلب ونحوه هذا لا يضر لأنه باقي على السنة. ما دام السنة باقية فإنه طهور. ولو تغيرت الطاهرات العادية التي لا تخرجه عن كونه ماء أما إذا تغير بشيء يخرجه عن كونه ماء ويعطي اسما آخر فإنه ينتقل عن الماء إلى اسم آخر كما يقع في الألبان والأمراض وأشبه ذلك. فإنه إذا خلطه اللحم طبخ فيه اللحم صار مرقا وإذا صب عليه اللبن صار لبنا وإذا جعل فيه التمر وغرس بالتمر والزبيب صار شرابا نبيذا. إذا خرج عن اسم الماء لم يكن طهورا وصار إلى الطهارة فقط ظاهرا كرياح الفواكه وأشباهها. يعني المقصود ما دام اسمه باقيا فهو طهور فإذا خرج عن اسمه صار لبنا أو مرقا أو شاي أو قهوة أو ما أشبه ذلك خرج عن اسم الله إلى شيء آخر. ويأتي إن شاء الله ما يتعلق في حكم النجاسة إذا وقعت الماء ولم تغيره وما يتعلق بحديث القنتين في الدرس الآخر إن شاء الله. الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول المؤلف رحمه الله هذا الحجر رحمه الله في كتاب البلوغ وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا كان ماء كلتين لم يحن ابد فاتق الاربعه تقدم المراد الاربعه وهو اهل السنن ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحاب خزيمه والحاكم وابن حبان كان احسن من ابن حبان والحاكم لان ابن حبان شيخ الحاكم ولكن من باب التسامح والعباره ابن حبان هو شيخ الحاكم رحمه الله عليه. هذا الحديث تنازع العلماء في صحته وزعم قوم انه مضطرب وانه لا صحه له وانه معاذ لحديث الماء طهور لا ينجس شيء لان له روايات كثيره متعدده وقال اخرون بل هو صحيح وهذا هو الصواب من صحيح كما صح هؤلاء الائمه ومنهم ابن خزيمه رحمه الله عليه ومنهم ابن حبان ومنهم الحاكم واخرون والحديث صحيح ولا باس به ولا تعارض بينه وبين الاحاديث السابقه والاحاديث السابقه حديث مردود لفظها مردود سميح لان الماء طهور لا ينسب شيء وهذا يدل على ان اذا غلا كلتين لم يحمل خبث لم يؤثر فيه خبث لكثرته يعني غالبا وغلاق لم ينجس تفتح الجيم من باب نجسه وتظل من باب نجسه لغتان معروفتان لم يكن نجسا وهذا نص على النبي اراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ان الماء الكثير في الغالب لا تؤثر في النجاسه العارضه العاديه القليله وانما تؤثر في الاموات القليله ولهذا امر باغاقه الماء في بلد اخر كالكما ياتي لانه ماء قليل غالب الاناء ويكون كالك له تاثير وله نفوذ وكانت المصلحه تقتضي اغاقته لانه في الغالب يتاثر يكون الكلب في طعمه ويكون يتعلق بمنفعته وضره فاذا كان الماء قليلا تاثر وريق وان لم يبن فيه غير الطعم واللون والريح واذا كان كثيرا يتاثر في الغالب بل يكون لكثره الطهاره هذا هو الاغلب ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اذا كان كلتين لم ينغب لم ينغب مفهومه انه في الاقل يحمل ينجس لكن يعاني المفهوم حديث ابن سعيد المتقدم وما جاءني معناه بما اعطاه لم يجلس شيء القاعده ان المفهوم ان اهل العلم مقدم على المفهوم كل مفهوم له معاني قد يراد وقد لا يراد فيجب ان يقدم عليه المفهوم ولكن ما يبدو كلتين يستفاد من حديث كلتين انه يحتاج الى عنايه ونظر وتامل والا تتساهل فيه لانه مظنه تؤثر النجاسه فينبغي ان يلاحظ في ظهرت فيه النجاسه بتغيير طعمه او لونه او ريحه ترك او كان مظنه ذلك القليل من مظنه التاثر فانه يراد كما في حديث الكلب لو لا احد بين اهل يخرج واذا كان لا يتاثر بكثرته او بعدم ظهور اثر النجاسه فيه وان كان قليلا فانه مشهور وهذا هو قول جمع اهل العلم وقول اهل المدينه وابن مالك رحمه الله وجمع السلف وخلف هو اختيار ابي العباس بن تيميه رحمه الله عليه في الاسلام ثم قيم جماعه وهو ارجح من حيث الدليل لان المفاهيم لا تعارض الطرق الصريحه ولان المفهوم محتمل ومفهوم الصريح لا يحتمل هو ذو الاخذ الصريح ولانه اجمع اهل العلم على ان الماء اذا تغير من نجاسه في طعم او لون او ريح نجس فبقي ما عدا الاجماع حتى النظر التامل فان ظهر فيه تغير او ما يدل على التغير ويخشى من الشر والضرر بقلته الحق بالمتغير كما في اراقه الماء ينغر في الكلب وما لا فلا فالحاصل انما يقول فيه محل نظر محل العنايه فان ظهر فيه التغير والتغيير ترك والا فالاصل مثل ما قال ماء طهور لا يمتش بشيء وهذا هو جاء من الاخبار الوارده في اهل الشام والكله بالظن ما يقره الرجل المعتدل الخلقه وهي خلال معروفه كما الهجر الى ان نفسها اربع قرب غير كبيره عاديه غير الحجاز وشيء، وفي الا خمسه غرام على سبيل الاحتياط لتقدير جماعه من العلم، فاذا كان بها المثابه يعني خدمات محل قلتين فهو محل مثل ما عندك تفعل الناس عن نفسه غالب التاثر غالبا، واذا كان اقل من ذلك فهو غالب التاثر فليعتنى به وليلاحظ حتى لا استعمل النجاسه. اما حديث الروايه رضي الله عنه فهو دليل على انه لا يجوز للمسلم ان يغتسل الى الدائم او يبول فيه وهو جنب، وانه يغتسل وهو جنب وليس له ان يبول فيه، لان الدائم ضعيف لا يدفع عن نفسه، فاذا بيل فيه او اغتسل فيه من الجنابه قدره على الناس، وربما تكاثرت هذه الاشياء حتى تغيره وتؤثر فيه، فسد الباب عليه الصلاه والسلام ومنع من استعمال هذا الشيء حفظا للماء ورفقا بالناس، لانهم في حالهم دائما الى الغدران مثل في البراري ويعبسها بالسيول، فالناس في حاجه اليها يشربون ويغتسلون ويقومون بهائمهم، فالبول فيها ويغتسل فيها قد يؤثر بها على الناس ويكدر على الناس. اما غير الذنوب فلم يغتسل للتبرد ولا يؤثر في الغالب، لانه ليس به شيء، وكلام الجنوب قد يكون متلطخا باشياء من اثار الجنابه، المني وان كان طاهرا لكنه قذر قد يؤثر على هذا وهذا، قد يكون المني اشياء اخرى ويكون بذلك تقدير في المياه وربما افضى الى تنجيسها، ولهذا خص الجنوب بالدين. اما غير الجنوب فقد يحتاج الى هذا وقد لا يحتاج اليه، حاجه الجنوب لازمه، غير الجنوب قد يحتاج اليه من باب التبرد او النظافه، وليس هناك ذات عنده يجب الغسل فامره اوسع. وان نهي عن كل واحد منهما فالجع بينهما اولى، ونهي عن البول من الدائم او السماء الدائم من الجنوب فخروج مع بينهما يبول ويغتسل هذا اولى اشد بالنهي. اما الصواب ان هذا نهي للتحريم، اما قول من قال ان كراهه فلا وجه له، لان الاصل في النهي التحريم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من لا يتوضا فليموت، وهكذا لما قال بالتفصيل ان كان كثيرا فهو للكراهه وان كان قليلا فهو للتحريم، ليس له وجه واضح، ثم هو يسهل على الناس التساهل في هذه الامور، والواجب سد الابواب التي سدها الرسول صلى الله عليه وسلم وحما ما حماه النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه مقاصدها ظاهره ومصالحها ظاهره، فيجب ان يكون النهي على ظاهره في المنع مطلقا ولو كان كثيرا، لا نعم دائما. اما الانهار الجاريه فامرها واسع، النار الجاري النار الجاريه والصلاه الجاريه امرها اسحب، فلا حرج في الغسل فيها ولا البول فيها، لان القلب الدائم الذي لا يجري ومفروضه من جاري بخلاف ذلك. ثم يغتسل فيه وجهان، الضوء الرفع ثم هو يغتسل وهو ظاهر، وروي بالنصب ثم يغتسل بالنصب، أن يغتسل يعني بنصب لبيان محلوبة كما قد وصل بعد الواو والهون في مواضع، وإن كان الشرط هنا ليس بكامل وهذا التي وصل فيها بعد أو بعد الواو والمصدر، لكن هنا جاء بالنصب الرواية على هذا المعنى. ونشكره في الرواية الرحم من يغتسل من هو يغتسل فيها، ورمي الجسم أيضا عطف على أبو ذنب لا يبولن ثم لا يغتسل أيضا، لا هذا ولا هذا، أو ثم يغتسل ثم يجمع بين ذلك ويغتسل مع اغتساله فيها فيجمع بين السيئتين، وكون يبول ويغتسل ويجمع، ولهذا صرحت رواية أبي داود بما هو واضح لا يبول أن يعمل الدين ولا يغتسل فيه من جنابه، فصرح بالأمرين وأنهما منهيان لا مجرى في الجمع بل هذا وهذا، والمعنى واضح في ذلك، المعنى واضح في النهي عن يعني كل واحد منهما مفردا وعن الجمع بينهما من باب اولى، والسر في ذلك والله اعلم ما تقدم من الوسيله الى التنجيز والتقليل فمنع. واما حكم الماء فالصواب انه لا يجوز الا اذا تغير كما تقدم، تغير بنجاسه قال فيه أو سجل فيه ثم أو باقع طويلته ما لم يتغير بالنجاسة، هذا هو أصل إن المرأة طهورة في التسوس، فلا يلزم من النهي تنجيسه لا لا يلزم. وهكذا إذا غطى يده أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثة إلى قام من النوم، ومن يعني هذا لا يجوز له حتى يغسلها ثلاثا، لكن لو أدخل يده في الماء ما ينجس الماء ولا يفسد الماء على طهورية، أخذ بأصل إن المرأة طهورة في التسوس. لكن وأساء حين أدخل يده قبل أسلها فلا عسى عسى فعليه التوبة والاستغفار من الصواب أنه ممنوع. إذا قلوا دخل يده حتى يغسلها ثلاثة يبقى من النوم ولا سيما نوم ليه أنه أشد، لكن لو فعل عسى ولكن لا يمس أنه باقع طويل، هذا هو الصواب. لأن عندنا أصل، الأصل العظيم يجب أن أخذ به ويبقى معنا دائما إنه ماء طهور لم يتسوس. هذا هو نعم لا تنجنب يعني عطف تحت يده ولا جنوبا لا ولا لا لا لا يسدون. والحديث الثاني حديث الرجل صلى الله عليه وسلم قال لها رسول الله عن بأس السماء فأطلع الرجل أو الرجل والمرأة قال ولا ترثا جميعا، رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. فتكلم في بعضهم فأخطأ، الصواب كما قال المؤلف إسناده جيد وكلام الصحابة مبهم لا يضر، لأن الصحابة كلهم عذر رضي الله وأرضاهم، فلا يضر كون الصحابي مبهما ما دام عرف أنه صحابي. رواية أنه صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة يدل على ثبت الراوي ومعرفته له معرفة تامة. ذهب الجمهور إلى هذا النهي بقراءة وترك الأولى، احتجوا على هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل معه أزواجه، وأعلموا أنه يفضل بعدها شيء ويكون بعده شيء، وأن كل منهما سوف يغتسل بفضل صاحبه، ويكون النهي في الكراهة وترك الأولى بدليل ما فعله من أصحابه، ويدعو مثل حديث ابن عباس من بعده من المتسفة بن ميمونة، فدل ذلك على أن هذا النهي ليس للتحريم ولكن الكراهة وترك الأولى عند الإمكان، عند إمكان وجود الماء الآخر الذي يغتسل فيه فيتوضأ به. أما إذا دعت الحاجة إلى هذا الذي فضل من المرأة فإن يغتسل الكراهة، الغسل واجب والوضوء واجب، فلا كراهة مع الواجب عند الحاجة إلى الماء، ولكن عنده وجود مياه كثيرة عند تيسر الماء فالأولى ألا يغتسل بفضلها ولا تغتسل بفضل وما يبقى في الإناء منه ومنها في هذا الحديث. وما يبقى منها أشد لحديث الحاكم بن عامر الغفاري ومن يعني سبق لها عن السائق والغسل الضوئي وعنها عن الخلوب بغضته في المرء. وما جاء من النهي عن الخلوب طهورها والغسل يدل على ان فضلها اكد في الكراهه، وحديث الرجل هذا يدل على امرين وانهما جميعا كل واحد لا يستمر الاخر. بعضهم ذكر ان فضله في محل وفاق لا كراهه فيه، ولكن الدعاوى كثيرة في ظاهر الحديث كراهة هذا وهذا، فلا تغتسل فضلا ولا هو من فضلها عند عدم الحاجة، وعند الحاجة تزول الكراهة. وفي النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن هذا النهي ليس للتحريم ولكن من باب الكراهة ومن باب ترك الأولى، فمن يغتسل فضل ميمونة ومن يغتسل ميمونة، يقول بعض الأخبار من صلاة ميمونة إن اغتسلت في الجنة فقال لي اغتسلنها، فقال رسول كنت منها في ربما، فقال اي من بعد اجنب مذنب من اجنب من الرباعي، ويقال لا اجنب من الثلاثي جنبا، ويقال لا اجنب من باب جنبا من فرحه في اللغات يجنب ويجنب ويجنب، المعنى لا يكون له حكم جنابه الماء لا يتاثر او بقي على طهوريته. فعلم من هذه الروايات الثلاث روايه الرجل صلى الله عليه وسلم وروايه ابن عباس في قصر الميمونه وهي السنة كل كراهة، فلا كراهة مع حاجة من الشيء أو تعيين الشيء محتاج إليه أو تعيين ثلاث كراهة، ولذلك إذا أراد أن يبين حكم الناس ثلاث كراهة، يعني أنه إذا يكون قائما مكروه أو تركه أو لا، فإذا فعله لبيان الجواز وكيانه مشترعي صار بحقه مندوبا وصار مهجورا، لأنه أراد بهذا بيان الشريعة، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم على الشريك ما يفعل خلافه لبيان الجواز، هو بحقه قربه وطاعه ومأجوره عليه الصلاه والسلام. لأنه أراد من ذلك بيان التشريع بيان حكم الشرع هكذا في اسم بيان الجنازة لما مرت أبو لهب ثم جالس عليه الصلاة والسلام بيان التشريع فيه أشياء كثيرة ينهى عن الشيء وما يفعله أو يمر بشيء وما يتركه هذا من باب التشريع من باب بيان التشريع وأن الأمر ليس للوجوب وأن ليس للتحريم فلهذا فعل ما نهى عنه أو ترك الأمر به لا للمخالفة ولكن بقصد بيان التشريع وأن هذا الأمر ليس للوجوب وأنه ليس في التحريم هكذا أتبعه العلماء فعلوا ما نهي عنه كقهر كراهة أو ترك ما أمر بها واستحباب من بيان الحكم الشرعي في أن الأمر ليس للوجوب وأن ليس للكراهة من التحريم يكون من باب التشريع من باب بيان الشرع فيكون محجورا على هذا الشيء الذي فعله يكون أراد البيان والإيضاح والله سبحانه وتعالى الله عنك. ورواية مسلم حديث ابن عباس فواحد عون الميراء ابن عباس قال فيه أكبر علمي والذي يقطع على فاعله كله والشرك والتكلم. أبو علم ما ذكرت أن أرادوا بهذا أن الرواية تعلم بها في الصيغة لا تخرج عن كونه معلوما لأن أكبر علمي والذي يقطع على فاعله هذا يشعر بأنه ليس حفظا له كما ينبغي ولكنه هو الغالب على ظنه وهو الذي استقر في ذهنه فلهذا ذكره بعض الفلاح لما بشر الى روايه عمرو بن عمرو نعم اكبر علمي والذي يحكم على ذلك ان ابن عباس شاء الله حدثنا ابن عباس هذا الحديث عبد الله عن اذا كنا ما دون الكلتين يحتاج الى التامل والنظر معناه عملنا بمقتل حديث الكلتين ولا واخذنا الشيء يعني ما ابقينا حديث ابي سعيد على عمرو لا نحن ابقينا لكن نستفيد من حديث ابن عمر الاحتياط محتاط وهناك سهل في الكثير لان القليل قد يتاثر من غير المحتمى يحتاج الى تامل لان قد يكون تاثر في طعامه او لونه او في قلته ونحن بالعجله وهذا التامل لم نراعي هذا الشيء تامل في النظر في احد اوصافه ايوه تامل قليل بخلاف الكثير فانه الغالب جبين نعم لا يحتاج الى مزيد عنايه نعم بكثرته ولان الغالب عليه انه يقضي على الشيء يعني يقضي على ما وقع فيه بكثرته نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم يعني نعم نعم يحتاط دائما اذا جاء الماء في نجاسه وقعت النجاسه يحتاط ينظر وتامل فالامر هذا واسع وظهر له في التغير والا في اصل الطهاره نعم إذا تغيره باللسان يعني ينجس ولا ما ينجس؟ إذا تغير لم ينجس بالنجاسة والتحلق أو بالرياح لأنه نجاسة نعم أما إذا تغير بأوراق الشجر أو بالتراب أو بالطلب الذي بدا فيه أو بكل مكره ما يأخذ نعم يعني الغطران هذا مدى تغير بالأتربة وأوراق الأشياء ونحو ذلك نعم أحسن ما إليك صديق ابو الحجاج لا باس به لكن الدين وليه الامام الحاكم وابن خزيمه هؤلاء في التوحيد في تصحيحهم لين ولكن ما صح هو يعتبر اما بحسن اذا لم يعرف غيره انه معارض اقوى منه اما اذا عرف انه اقوى منه لا لا يصلح الى تحسينهم وتصحيحهم لانهم في الاستقراء اجتهدوا ابن حبان والحاكم وابن خزيمة وابن خزيمة اعلاهم ثم ابن حبان ثم الحاكم فالاستقراء قد وجد اشياء صححها الحاكم وهو يحكم موضوعا خفي عليها الله اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله والحافظ حافظ رحمه الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قدم ان احسن ما فيه انه عبد الرحمن بن صخر الدوسي الصحابي الجليل الحافظ واستهرى عند أئمة الحديث أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسباب مبينة في محلها قال النبي صلى الله عليه وسلم طهور إن أحدكم في نظر فيه كم أن يغسله سبع مرات أولى ولا بالتراب وعن مسلم وفي أغسل له بمسلم فليرقهم وفي مكرمه أخراهن أو لهن هذا الحديث الصحيح وما جاء في معناه من الحديث فإن الحديث هذا له أصل في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الكلب فإن الحديث لا يصير سبع مرات هكذا روى الشيخان زاد مسلم ولا هن بالتراب وله شاهد حديث أيضا عبد الله بن مغفل واحد أخرى الباب كلها تدل على أن ولغ الكلب لها خصوصية في تعداد الغسلات وخلط بعضها بالتراب إلا لأنه يشتمل على أمر الناس من جهة الطب هذا المعنى وولغ في ذلك بهذا المعنى والصواب أن ذلك لخبث نجاسته لأن رجل الطهور لو كان الطب كان أمر آخر والصواب من يعرف الطهور أنه غسل من نجاسته وخبثه لأن الإناء ليس محلا للحدث فعلم أنه إنما غسل من نجس يتطهر يكون لنجاسة أو حدث لأهل المكلفين وأما غير المكلفين فلا يكون إلا للنجس ليس ليس الحدث الجماد ليس لا يكون من الحدث ولا يكون من النجس وإنما ليس من الطهارة المعنوية التي يطهر الأحداث وهذا كان الأراضي وغير ذلك الحاصل أن هذا يدل على أن هذا الإناء أصابته نجاسة فلهذا شرع تطهيرها بالماء والتراب وجاء في هذا العدد لابد من سبع لحكمة بالغة ومن الظاهر في ذلك أن المبالغة في السلامة من آثار الولوغ ولعل مع النجاسة شيئا آخر قصده الشارع وعلمه الشارع من شر ولوغه وضيقه فيكون مع النجاسة أشياء أخرى خبط يكون الغسل بالتعداد في هذا العدد المعين مع التراب وهذا خاص بالكلب ولا يقاس عليه غيره لأن العبادة توقيفية الأمور لا تدرك بالرأي والقياس بل بالتوقيف ولم يأتي في غير الكلب تعداد الغسل بهذا المعنى إنه جاء في الكلب خاصة يقول الأعرابي كما يأتي صب عليه ماء فقط وترك يسير به الماء ويتفرغ به الماء والحائض لما قال لها إذا أصاب دمها الحيض تحطه تقرصه بالماء وتنضح وتصلي فيه وأمرها بعض مراسلها بماء مسد بماء وحجر تحكه بالحجر هذا يدل على أن هذه الخصوصية من ريح الكلب وطول الصبي جاء فيه أنه ينضح بالماء إذا كان يأكل الطعام ويوصل إذا كان يأكل الطعام ولم يرد فيه تسميع وعلم بذلك أن هذا خاص بالكلب فقط وأما ما ورد فيه فإنه يراق لأن لم يقف له أثر فيه والعواني في العادة صغيرة إنه أن فيها قليل كما هذا قد يريقه وإن كانت هذه الرواية ضرب بها بعض الرواة ولكنه ثقة فالأولى أن يراق هذا الماء لأنه في الغالب قليل ليس من المياه الكثيرة التي تنفع عن نفسها تقول التي هو الله أكبر منها فالغالب أن في الأواني ماء قليل فجاء فيه الإراق بخلاف لو كان حولا وماء كثيرة فإنه لا وراق فالماء طهور لا ينعكس كما تقدم إذا ولغ في حوض أو في مغدر أو في جافية أو فيما أشبه ذلك أو في إناء كبير خلاف المعتاد لا يراق لأنه يدفع عن نفسه حينئذ فكلام النبي صحيح بل على العادة المعروفة والجارية بين الناس وأن اللي يترك في أغاني ليست كبيرة تنقل وتحمل من هنا ولا هنا وأما الحكمة بالتراب فالله أعلم أن ذلك لإزالة الآثار التي تقع من الذنوب فإن الذنوب أشياء قد تكون ضدية قد تكون أشياء أخرى موجية فيكون في أصلها بالتراب إزالة لها وقلعا لآثارها وظنه في الأولى كما في مسلم ليتعقبها الماء فلا يبقى لها أثر يكون الماء الذي بعده ست غسلات الأخيرة فيكون حل من التراب ومن بقية آثار الهموم وأما لهن أطراهن أو لهن يشك من الراوي والوشاك يقدم عليهم الأثبت والذي رواه ولهن قد أثبت من دون شك فتكون أولى أولى أو الغسلات ستكون في الأولى وإن جعل هذا الثاني أو هذا المقصود، لكن الأولى أن تكون في الأولى يعني في الصلاة الأولى. الحديث من غسل أكثر من ثاني الثلاثة في الصحيح أيضا. قال سمير العلم على ذلك أن التراب إذا نظر إليه بمفرده صار ثامنا، وإذا نظر إليه بضمه إلى الغسل إحدى الغسلات صارت غسلات سبعا. وقال بعضهم بل يجب أن تكون ثمانا أخذا بالله الحديث عبد الله بن وقل وعبد الله بن التراب. وإذا فعل ذلك أخذا بحديث عبد الله بن وقل فلا بأس، هذا من باب الحيطة ومن باب الأخذ بالظواهر. وإن اعتبر ما قاله الجمهور بأن المراد الثامنة النظر إلى ترابها والسابعة في النظر إلى ضمها إلى الماء فهو قول قريب وليس من بعيد، وليس فيه زيادة في الثامنة مضرة بل خير بلا شر وأخذ بظاهر حديث عبد الله بن مغفل. ولكن أغلب الأحاديث الصحيحة صحيحين وليس فيه إلا السبع، فإذا كفى بالسبع كفى. وحمل قول الثامنة على أنها بالنظر إلى كونها ترابا تعتبر ثامنة، وبالنظر إلى كونها منظومة إلى آخر الغسلات هي سابعة كما ذكروا آيات القرآن. أما حديث ثاني هو حديث أبي قتادة ويبقى نعرف حكم الغسلات حكم النجاسات الكفر. النجاسة الأخرى يكفي فيها المكاثرة في الماء وظن النقاء، إذا غسل بقية النجاسات بما يظن أن أزال الأثر كفى، ولا يلزم أن يكون سبعا ولا خمسا ولا ستا ولا ثلاثا، المهم أن يضيق الماء على النجاسة بما يظن أنه أزال أثرها ولم يبق لها بقية، إذا في ثوب أو إناء أو غير ذلك. ثوب العدد الخاص بالسبع خاص بالكلب. وحديث أبي قتادة الأنصاري والحارث الربعي الأنصاري الفارس المعروف أصحابي الكريم يقول أنه سلمه قاد مرة ونهى نفسه بنجس فتح الجيم، ومن فتح الجيم هو رمس العين وقال نجس ومتنجس، يقول شيء طاري يقول نجس، هذا هو المشهور عند أي مخلص النجس ما بين نجس الذات والفم والحنفيه صارت النجاسة طارئة تكفون تطلع النجاسة وقال نجس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم نشرت النجاسة. ثم علل أن عند الطوافين في روايات أخرى والطوافات، فهذا يدل على أن العلة في رفع النجاسة عنها أنه عند الطوافين علينا والطوافات، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن سامح العباد وعفى عن آثار الهرة من جهة بلوغها أو ما يصيب الناس من جسدها، فإنها يطوفون علينا أو بلوغها في الماء أو أكلها من الطعام لا ينجس الطعام ولا ينجس الماء، بل حضر ذلك عفو ولا يجب نجس لأنها يطوفون علينا من كلابه، خلق الله عفا عن ذلك. وإن كان في نفسها محرمة حضرة الأكل وزن ورجع من السنار والكلب فهي محرمة الأكل، وهي من السباع التي لا تقتل، فإن الرسول حرم كل بناء من السباع وكل بناء من الطير، فهي من جنس السباع كالثعلب والذئب والأسد والنمر والكلب كلها محرمة. ولكن الفرة تأنس بالناس وتطوف عليهم وتخالفهم في بيوتهم، فمن رحمة الله العفا عما تصيبه بها لأنها تخالط وتطوف على الناس، فإذا تكون من أجازتها تعب الناس من ذلك وشق عليهم ذلك، ورحمة الله أرضى عنها اليوم الحرج والعسر والمشقة. وألحق بذلك ألحق بها الحمار والبغل فإنهما محرمان، ولكن يعفى عن سؤدهما وعرقهما كالفضة لأنهما مطوبين علينا، ولأن الناس يحتاجون البغل والحمار يركبونهما ويحملون عليهما الحاجات، ولا سيما قبل وجود السيارات كانت هذه الحيوانات هي آلة الركوب ونقل الحاجات مع الإبل. أما الخيل فهي مباحة، خيل من التي ما أباح الله أكله، هي مجلس الإبل مجلس الغنم قولها وربها وسرها وغيرها. أما الحمر والبغال فهي محرمة، فلهذا وحد في وصولها وفي عرقها، والصواب الذي عليه المحققون أنها ملحقة بالغرة وأنه يسامح في سرها، فإذا شرب الحمار أو البغل من إناء لا حرج في استعمال ما بقي من ذلك. كذلك إذا ركب عريا تعليق عليه على ظهر الحمار والبغل يسامح في ذلك، وكذا ما قد يقع من نخلته إذا حرك عنده كل ذلك هو مما يعفى عنه، لأن راح راكبه وسائسه مصاب بذلك. أما لونه ورأسه فلا يجوز قول بقية الحيوانات المحرمة نجس، قوله نجس قوله نجس، هكذا الغرة قولها نجس قولها نجس، هكذا بقية السباع والحيوانات المحرمة كلها قولها وأرضها نجس. والكلام في السوء والعرق ونحو هذا هو محل البحث، والصواب أنه في الحمار والبغل والغرة يعفى عنه ويأخذ بطهارته لكونه الطوابين علينا والطواقات. والحديث الثاني حديث أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض الأنفال في طائفة المسجد شجرة الناس يعني همبوجة تكلموا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فلما قرر بوله في أقصى بوله بعد بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه أن هذه المساجد لا يصلح فيها شبه هذا القدر والبول، ولكن أظن بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة لا بهذا. وفي رواية أخرى حديث أبي هريرة عند البخاري نحو هذا أيضا، ولكن إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، هذا يدل على أنه ينبغي الرفق بالجهلة وتعليمهم وإرشادهم إلى ما يجب عليهم، لأن هذا أبلغ في تعليمهم وأبلغ في دعوتهم للخير ويبعد عن التنفير من دين الإسلام. هذا الدين دين النصر والتسهيل والرحمة، وجه الله ربكم النصر وجعل لكم الدين حرج إن وعدتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. والجاهل عدو نفسه يحتاج إلى حكمة حتى لا يزداد شره وحتى لا يغفر من دين الله. وأمر بسلم الماء بجنوب الماء ودلوا النخاء يصب على بوله، ودل ذلك على أن البول يطرو بالمكادرة، إذا بال على أرض أو شبه الأرض كالبسط التي تصب فإن المكاخر بالماء ويكفي ذلك، كثر الماء بالماء ويكفي بطهارتها، فإن الماء يكثر عليها ويذهب بأجزائها ها هنا وها هنا فتكون الأرض طاهرة من المكافرة. ولا بغير نية، فلو صب عليه ماء صبه غيره غير من له نية، أو صبه من لم يعلم الأرض، أو جاء المطر وحصل المقصود، لأن هذه من باب إزالة النجاسات لا من باب طهارة الأحداث، ولا تحتاج إلى نية، المقصود هو المكافرة في الماء الطيب الطهور يحصل بذلك زوال النجاسة. والواجب على المعلمين والمسلمين التعليم في الرشد والمسلم والتنشيط والرحمة حتى لا يذكروا عن دينهم، وحتى يكون هناك أبلغ في قبول الجاهل وانتفاعه بذلك. الله المستعان. نعم الله عنك. رواية تؤثر الثانية التراث في تحديد التراث أنه هو التراث الأخيرة، يعني فضلت الأخيرة الله يكفيك. ربي تبعد من الظاهر ذلك، ربي تبعد من الظاهر ذلك، لكن من هذا ليس بلازم، لأن هذا الثاني هو كافر يقول إلا إذا بعدها سبعة أيام، وفى الله وعدته سوء سبعة وحدة الثانية ظاهر الثياب ليخفض يكون أخيرا، هذا ما يؤيد والمقايمات مع الغسلة، يكون الثامنة بالنظر إلى إراده والسابعة بالنظر إلى ظنه، وإذا كانت الثامنة أو السابعة جاء الثاني لا غسل في الإبراء يوم أو أكثر يوم إزال أثر الطوال فيحتاج إلى مزيد من الماء لإزالة أثر الطوال إذا كان في الأخير. وأما رواية المسلم فهي واضحة لأن يعني بعدها أوجب الأطوال فالأمر لهذا بحمد الله وأسأل جعل في الأولى هو أفضل يعني رواية المسلم صحيحة وهو أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه لما يروي. وإن عمل حديث عبد الله المؤكد فلا بد من زيادة العدد في زيادة أثر القرآن شهر واحدة حتى نزول أثر القرآن. من الذي أخذها رواية الإسفاق؟ من الذي أخذها؟ رواه مسلم صحيح وأظن البخاري خرجها ذكرها صاحب العمدة من حديث عمدة ما أشار إليه الحافظ عن أحمد الصفصاف رواية الإسفاق الحافظ تصرف الله ومن أحفظه قدر على مسلم وأظن البخاري ردها وأشار إليها لكن هي معروفة في مسلم رواه مسلم صحيح من ليس من مغفل رواه مسلم لكن شك في رواية البخاري. نعم نعم حذر عليه لا ما حذر عليه نعم بس ما هو التحذير ليس نصيحة لا حذر عليه نعم ولو خسر عليه نعم ما يضر هو تراب الماء لكن حفظ عدم التحذير ثم يلاحظ أيضا إذا كانت النجاسة لها جلد لها جسم فوقا مثل النجاسة عذرة أو قطع دم أو لحوم نجسة قطع من لحوم حمار أو كلب لها رطوبة فالأجزاء الشاذ تنقل إلى بعيد والرطوبة التي بعدها هي التي يراق عليها الماء يراق عليها الماء كانت قطع عذرة لا يصب عليها الماء بس لا تنقل تشال تحمل تخرج من نفسها إنما هذا في البول بس إذا كان غير البول تنقل قطع الدم قطع عذرة قطع الدم النجسة تنقل تنصب الماء على آثارها ورطوبتها التي في الأرض. نعم. الله يكرمك الخنزير لا يقاس عليه الكلب. واضح وطاقة ولكن لا دليل على ذلك ليس هناك دليل. الأصل عدم القياس. نعم. زيادة الطوافات. نعم. زيادة الطوافات. رواه ابو داود وغيره جيده لا باس. نعم. صلى الله عليك تصحيح الترمذي وابن خزيمه ايهما افضل؟ ابن خزيمه لا اتبعناه لكن الترمذي متساهل رحمه الله كما لعل اخبركم ان تقولوا رحمه الله ترمذي له تساهل في هذا الباب قد يكون المتقاربين فالكلمة رحمه الله له أشياء وهم فيها كثيرة صحة وليس كذلك ولهذا صار أهل العلم يتحرجون من تصحيحه ولا يعتمدون عليه إلا بعد النظر والتأمل فيهم وابن خزيمة له شيء من ذلك وإلا رحمه الله لكن يظهر من شرطه أنه يتسامع بعض الشيء. نعم. أما بعد يقول رحمه الله روى عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أشار المؤلف إلى قوله إلى هذا الرجل في ضعف والضاد في ضعف تحمل ضرب ضعف وضرب في ضعف الأرض وضرب ضعف في ضعف عظيم تضم وتفتح وقد جاء هذا الحديث من غير طريقة أهل زيد من طريق سليمان بن بلال أهل رجال الشيخين عن زيد بن أسلم لكنه موقوف لم يقل فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالوقت قال ابن عمر قال الحفاظ كأبي حاتم الرازي وزرعة الرازي والدار الرضي رحمه الله قالوا إن محمود هو الوقت وأن ابن عمر ما قال قال الرسول قال وحين نويت كان هو المشي. وهذا هو الصواب انه موقوف لا مرفوع. ولكن عبد الرحمن زيد يعني لما كفه رفعه ولد. وهذا الموقوف في حكم المرفوع لان قول الصحابي حين كذا ورمى كذا ومن باب كذا ونهى عن كذا حكم الرفع. هذا الصحيح عند اهل الحديث لانه ليس هناك محلل ولا محرم الا الشارع. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم مما يفيد عن الله عز وجل هو في حكم الرفع. ومعلوم ان الميت حرام والدم حرام. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي هو معناه معنى الرفع ان الميت يستثنى منها الجراد والسمع وليس محرمين. الميتان محرمات كما جاء في نصوص القران الكريم الا ان يستثنى من ذلك ميتة الجراد وميتة الجراد وميتة الحوت قد يتحمل غيره والطهر الماء يحل ميتته. وفي قوله سبحانه وتعالى وحين لكم صيد البحر وطعام متاع لكم السياره ويجب على ذلك فان طعامه مات على ظهره ويفجر عنه ويوجد فيه من الحيوانات هو طعامه وهو يصاد منه. الله وضع على عباده هذا رحمه منه سبحانه وتعالى واحسانا ورزقا للعباد من هذا المخلوق العظيم. وثبت حديث الصحيحين عن جابر وغيره قصه العنبر التي اخذها الله للسريه وجدها على ساحل البحر في البحر الاحمر وهو بشريه له 300 مقاتل واصل ابو عبيده وكان في اشد الحاجه الى الطعام فنزلت ازواجهم فاخذوا اولهم حوتا عظيما كالجبل ولم يزالوا ياكلوا منه مده طويله في هذا القريب منه حتى سموا على ذلك. قالوا جعل ابو عبيده في قحط في عينه نعس الرجل وساعه قحط في عينه وكبر هو حوت عظيم جدا اخرجه الله له وجعله رزقا لهم. وميت ولما اخبر من يصل ذلك قال فان رزقه الله هل معكم من شيء فقدم له منه بعض الشيء عليه الصلاه والسلام وطيب رؤوسهم وليعلموا انه حي. والجراد كذلك لا يباح فهو حي فهو حلال حيا وميتا وليس من شانه ان يذبح. وكان ياكل من في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر فغزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ناكل البار سواء ما تحث عنه او باسباب اكياس مثل فيها او ما اشبه ذلك مما يشد الموتى ورحلها. ولما الدمان ذكر به الطحال فدم على الدم وهذا ليس من الدم المسفوح كان من الدم وجهاز من الله لا يشعر علينا كالدماء ان تكون في العروق بعد الدرس فانها لا تكون لان دم جامد احله الله لنا في نفس الذبيحه في داخل الذبيحه فاشبه الدماء ان تكون في عروقها في لحمها لا تشعر علينا وانما يحرم علينا الدم المسفوح الذي ساح من البهيمه من الدرس اما ما كان في عروقها ولحمها فإنه لا يحرم علينا وهذا الكبد والطحال وإن كان دمان فلذيله فهو محلنا ما لم يزل له من رحمته وإحسانه جل وعلا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قدم أبو هريرة قدم أنه يخطئ في الناس بهذه الأقوال الكبيرة وأنا أشرها عبد الرحمن بن يوسف وانه عاش الى اخر خلافه معاويه توفي في عام 59 وقيل ثمان الى 57 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وقع الجبال يقول المعروف في جلد احدكم ويغلي طعام احدكم ويغلي في اناء احدكم رواه البخاري والطب وفي بدء الخلق في بدء الخلق جراد وفي الطب في اناء احدكم وله شأن هي ليس حديث سعيد الخدري ابن احمد والنسائي وابن ماجه وفيه طعن حديث ابن ماجه وله شأن الناس عند النزار قال حديث في قال حديث رحمه الله في الحجر ان رجاله لقاءات عند النزار وطبع اخيرا روايه النزار وجمعها طبعها رواه الدكتور العظيم ابن شاهد فيه. المقصود أن هذا الحديث شاهدان، حدوه من حدوه سعيد وزيد الإسلام انت أحمد والإسلام والإسلام والثاني حبيه أنس الدار والزار والحال رجاله ورقاب، وهو يدل على أن وقوع الذباب في الشراب أو في الطعام أو في اللبن أو ما أشبه ذلك لا يحرمه ولا يرجسه، وأن السنة غمسه من العلة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يتقي من جناحين من الداء، فإنه جناحين في أحد جناحي داء وفي الآخر شفاء، وصار هو الذي فيه الداء كالسلاح يتقي، فإذا وقع في شيء اتقى بالذي فيه الداء ورفع الذي فيه الدواء ليسلم من السقوط والوناس. فنحن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهمس حتى يكون دواؤه يقابل داءه، ويكون الشارب من الماء أو اللبن أو الأكل أو الطعام شم منه، فداؤه يفاتح دواؤه يفاتح داءه فيبقى شرابه وطعامه سليما. ولم يأمر بإراقة الشراب ولا بترك الطعام، فدل ذلك على أن وجود هذا الذباب لا ينجس الطعام ولا يمنع من شربه وأكله، وهكذا ما أشبه ذلك من الذباب الصغيرة الاحتلال لما لها البعوض وإن دمها وإن كان لكن دم ضعيف، وهكذا أمها النحلة ينبنون أشبه ذلك من الحيوانات فهي متأكد جدا من الناس، وهذه الأمور تقع في الصغار وإن الذباب منها يعفى عنها تنقل وتطرح لأن قال لهم من يطرحه ويغمسه ثم يرفعه ويطرحه ويسلم شرابه ويأكل طعامه. ومن الفوائد أنه لا ينجس الماء، وهذا هو الشاهد من ذكر كتاب الطهارة، وذكر محمد كان كتاب الأطعمة لأنه ذكره هنا ليبين أنه لا ينجس الشراب سواء كان غدا أو غيره، بل يطرحه ويتوقف الشراب ويأكل الطعام. ويعترض تهويل الأطباء الجهلة على هذا وزعموا ان الولايه تقريبا للطعام والشراب ونحو ذلك، فلم يصيب ولم يفلح في هذا الطعام، فالعلم صحيح وثابت وله شواهد وعلته معروفه، وهي ان الغمس يجعل الداء قد زال بمقابله الدواء ومكافحه الدواء، ليسلم صاحب الطعام والشراب، بل انا وضح لما يتصلى وبينه ولا وجه للاعتراض على ذلك. وقد شهد الاطباء المتوسطون لتسليم العلاج ومتى في حاجه الى شهادتهم، لكن من باب ان هناك من يعترف وهناك من يجيب، فيقابل هذا بهذا ويسلم عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سلم بحمد الله. ومن اعتراض ان الاطباء يقابل الاطباء الذين عرفوا وجه الصواب وذكروا انها من محاسن الاسلام ومن دلائل في حضرة إجادة رسول الله وأنه معنى من يوطى عليه الصلاة والسلام. وفي رواية ابن سعيد فإن في أحد جناحه سمن سمه سمن بغدة، والحديث الثاني حديث أبي واقد الليثي سمن حديث بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطعنا مريما وهي حية فهو ميت، قال عليه السؤال سمن أبي داود وكما يقول فهو ميت فيه، لعل هذا وقع بعض النساء ميت لكن في الاصول فهو ميتة قال فليت عنه ميتة. وله شاهد ايضا عند ابن ماجه من حديث عمر وليس عند الحسن، وشاهد اخر عند الحاكم عن ابن سعيد بسؤال ميت عمر، وهو دليل على ان ما قرا من الجريمه من حيه كالبعيد والبقره والغنم وسائر الصمود فهو ميت ميتة ميتة محرمة، لأنه لا يذبح له بالطريقة الشرعية، فإذا لم يذبح له الشرعي إلا يقطع منه هو حي ويكون حسن حكم نبات. وجاء بعض الروايات عن طرق النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان فيه رجل من يذب الأسلمة ويقطع الآلات، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرهم أنها ميتة. فالحاصل أن يقطع له بهيمة سواء كان آلية أو أذنا أو غير ذلك يكون ميتة لا يجوز أكله، هو إن يدخل تدخل اللحوم من طريق الزكاة الشرعية، والله سبحانه وتعالى أعلم. وكان الأولى في هذه الحديث ثلاثة كتاب رقية، ولما هم يتعلقوا برقية، لكن ذكرها هنا بدون طهارتها، الجواب أنه لا يرد الجواب، وأن الجواب الميتة هذا لا يرد لأنه طاهر، وأن ما قرر الميتة هو ميتة نجس حتى لا يقع في الماء نجسه إذا كان قليلا وغير وقعناه غير غيرها. هذا المقصود فيها هنا في الجواب الطهر. نعم. ابن ماجه قراءة ابن ماجه في الدرج بالهاء ولا بالتاء؟ ابن ماجه يقص على كلام بعض في الحديث والعدل والآن يؤيد التسكين جاعلا ابن ماجه تسكين لا يضر ولا يقف على من يخالفه ولا يقف على كلام احد يخالفه فان ارسل الله ان التسكين ابن ماجه. لا شخص جاء بهم الباب بالباب في أهل الجنة الثاني الخلاف في هذا من هذا أقوال العلماء المخالفين من هذا أقوال الحمد لله.